بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنحن وإياكم في متن إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة، وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: وكل علم للمزية اكتسب، فالفضل من معلومه له انتسب. والمقصود بهذا البيت أن كل علم يكتسب مزيته من موضوعه، كل علم يكتسب مزيته من موضوعه. وقلت لكم في الدرس الماضي بأننا إذا نظرنا إلى مهنتي الطب والنجارة، فإننا سنجد أن عمل النجار هو ميدان عمله الخشب الأخشاب، وميدان عمل الطبيب أبدان الناس، والبدن الإنساني أشرف من الخشب. ولهذا كانت مهمة الطبيب ووظيفة الطب أشرف من وظيفة النجار. وهكذا العلوم كذلك. فعندما ننظر إلى العلوم سنجد أن العلوم بعضها أشرف من بعض. فالنحو هو علم آلة يوصل إلى فهم علوم الشريعة، فعلوم الشريعة كالتفسير والحديث والعقيدة أشرف من علم النحو والصرف، لأن هذه العلوم هي الغاية، والنحو والصرف هو الوسيلة إلى الغاية. فكذلك علم الاعتقاد من أشرف العلوم، لأن علم الاعتقاد هو العلم الذي يتكلم فيما يجب لله تعالى من الصفات، وما يستحيل عليه من الأمور، وما يتعلق بالأنبياء، وما يتعلق بالآخرة، فهو علم عظيم الشرف. قال: وعلم أصل الدين مشهور الشرف، وعلم أصل الدين مشهور الشرف، وخيره المنثور ما له طرف. وعلم أصل الدين يعني وعلم أصول الدين، وهذا العلم يسمى بعلم أصول الدين، ويسمى أيضا بعلم العقيدة، ويسمى بعلم الإيمان، ويسمى بعلم الكلام، كلها أسماء والمسمى واحد. وقد قالوا: إذا كثرت الأسماء دلت على شرف المسمى، إذا كثرت الأسماء دلت على شرف المسمى. ولهذا الأسد مثلا له أسماء كثيرة، السيف له أسماء كثيرة. قال: وعلم أصل الدين مشهور الشرف، وخيره المنثور ما له طرف. الخير الذي ينثره هذا العلم ليس له حد وغاية ونهاية. لماذا؟ لأنك بهذا العلم تتعرف على الله تعالى، وبهذا العلم تنال رضوانه، وبهذا العلم يختم لك بالعاقبة الحسنة في الآخرة، وهي حياة سرمدية لا آخر لها. فكل ذلك ناتج عن التعرف على الله عز وجل والإيمان به. ولهذا قال: وعلم أصل الدين مشهور الشرف، وخيره المنثور ما له طرف. وكيف لا، يقول متعجبا، وكيف لا وهو المفيد للورى علما بمن أنشأهم وصور. أي وهو، أي هذا العلم، علم الكلام أو علم التوحيد، هو الذي يفيد الوراء أي الناس علما، يفيدهم علما بأي شيء، بمن أنشأهم أي خلقهم وأوجدهم من العدم وصورهم. خلق الإنسان في أحسن تقويم، بمن أنشأهم وصور. وحكمه أي وحكم هذا العلم، وهو علم الاعتقاد، وحكمه على البرايا إن حتم، أي وحكم هذا العلم، أي حكم تعلم هذا العلم وهو علم الاعتقاد، على البرايا أي على الناس إن حتم أي وجب. فتعلم هذا العلم واجب وجوبا عينيا على كل مسلم، أن يتعلم من هذا العلم ما يعرف به ربه، وما يحفظ به إيمانه. وأما ما زاد عن ذلك بالتعمق ومعرفة أقوال الشاردين عن الدين والمعارضين للدين والملحدين في الدين، معرفة أقوالهم، معرفة أقوالهم وكيف يجاب عن أباطيلهم وشبهاتهم، فهذا ليس فرض عين على الناس، وإنما هو فرض كفاية على من تصدر لهذا العلم وأراد أن يحمل راية الدين وأن يدافع عن الإسلام، فيكون ذلك فرض كفاية عليه. قال: وحكمه على البرايا انحتما. وبالنجاة، أي ومحكوم بالنجاة، وبالنجاة فاز من له انتمى، أي من انتسب إلى هذا العلم انتسابا حقيقيا فاعتقده وعمل بمضمونه وظهرت عليه آثاره من الخوف من الله والإقبال على الله والتعرف على الله سبحانه وتعالى، هذا ينال النجاة والفوز في الدنيا والآخرة. ولهذا قال: وبالنجاة فاز من له انتمى. لماذا؟ قال: لأنه بنوره، أي بنور هذا العلم، لأنه بنوره ينقذ من ظلمة تقليد، فنفعه ضمن، أي أن هذا العلم يخرجك من ربقة التقليد ويدخلك إلى نور العلم والمعرفة، بحيث تكون مؤمنا عارفا بإيمانك، عارفا بدليل الإيمان، فتكون ثابتا على هذا الدين، لا تتزلزل أمام الشبهات وأمام الأباطيل التي يحاول الشيطان وأتباع الشيطان أن يثيروها في نفوس الناس، لأنه بنوره ينقذ من ظلمة تقليد، فاعتبر أن التقليد ظلمة وأن هذا العلم نور يخرج الإنسان من هذه الظلمة إلى هذا النور، فنفعه ضمن، أي فنفع هذا العلم في إزالة هذه الظلمة والاكتساء بالنور ونور العلم ونور المعرفة أمر مضمون لمن أخذ هذا العلم بوجهه وبالطريقة التي قررها العلماء. ما زال في المقدمة وبقي أبيات كثيرة، لا نريد أن نطيل في هذا الدرس، نحاول قدر المستطاع في كل درس أن نقتصر على جزء يسير من هذه الأبيات. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.